يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. يا جبار يا متكبر يا عزيز يا منتقم، اللهم إن الدين مرك، قد استهزأوا بحبيبك، قد استهزأوا بحبيبك وأعلنوا ذلك بين خلقك. يا ملك يا ملك يا ملك، من الدنمارك في قبضتك؟ من الدنمارك؟ الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، غالبه يا عداه. ولكن الغريب ما نسمعه عندما تريد وعندما تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد عباد الصليب الذين يطعنون فيه، فإذا ببعض المسلمين يقول لك اسكت، أنتم بدفاعكم أو أنتم بفعلتكم هذه تنصرون هذا السب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفاعكم وطريقتكم هذه تؤدي إلى الفتنة، وهذا من أغرب الكلام. أي مفسدة تترتب أعظم من مفسدة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشر في الآفاق وبين مليارات السكان، فعندما أدافع وأرد طعنهم أنا الذي أنشر؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتقول أنا أحب نفسي فأدافع، وإذا طعن في والدك ووالدتك ألا تدافع؟ وإذا طعن في عرضك وفي زوجك ألا تدافع؟ وإذا طعن في أولادك وذريتك ألا تدافع؟ وإذا طعن في أرحامك، وإذا طعن في قبيلتك وعشيرتك ألا تدافع؟ طيب وإذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسكت وأنت تقول هو أحب إلي من نفسي ووالدي ووالدتي وذريتي؟ لم تسكت ولا تدافع؟ هذا خلاف هدي السلف وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أنت الذي تقول مثل هذا الكلام، أما تقرأ القرآن؟ أما تطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واليهود والمنافقون في المدينة كانوا يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سكت القرآن وقال للصحابة اسكتوا حتى ما ينتشر؟ أنت ما تقرأ القرآن يا هذا؟ ما تقرأ القرآن؟ والله ما في طعن ولو بالخفا إلا والله سبحانه وتعالى رد عليهم. وما صاحبكم بمجنون؟ قالوا به جنة. قال وما صاحبكم بمجنون؟ قالوا كاهن. وما هو بقول كاهن؟ قالوا شاعر. وما هو بقول شاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ طيب هذا مش دفاع؟ أنت ما تقرأ القرآن؟ هذا مش دفاع ورد لمطاعن الكافرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل حتى الطعونات الخفية الله سبحانه وتعالى كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود لخبثهم كانوا يجون عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ايش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ راعنا يا محمد، راعنا، هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، راعنا يعني أرعني سمعك، ويستوي راعنا من الرعونة، هم يقصدون راعنا من الرعونة. الصحابة ما كانوا يعرفون هذا الشيء، شو يقصدون؟ يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في الرد عليهم حتى في الطعونات غير المباشرة. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله بكفرهم وقال للصحابة إيش يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقول للنبي راعنا مع أن الصحابة حاشاهم أن يقصدوا هذا الطعن قال لهم لا تقولوا راعنا لأن الكفار لأن اليهود يقصدون بهذه الكلمة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقصدون راعنا يعني أرعني سمعك لا يقصدون أنت أرعن يا رسول الله لعنهم الله فقال الله للصحابة يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان نافح عن رسول الله دافع عن رسول الله شعراء قريش قصيدة وراء قصيدة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان قصيدة وراء قصيدة في الرد عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دافع نافح عن رسول الله وروح القدس معك بعدين يطلعون ناس يقول الله يوم عباد الصليب يسبون النبي صلى الله عليه وسلم انتوا اسكتوا عجيب هذا الأمر اسكتوا طيب يوم يطعنون في دولة معينة ولا في رئيس معين ولا في حاكم معين تسكتوا ما تسكتوا الدولة بكل وسائل الإعلام تقوم قومة واحدة في الدفاع عن الدولة وعن حاكمها وعن رئيسها وعن مؤسساتها طيب عندما يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الإعلام ليش خامدة ما تتكلم ويأتي هؤلاء الناس اسكتوا اسكتوا اسكتوا شو اسكتوا اسكتوا اسكتوا والله لو طعنوا في حرمتك ما كنت تسكت ولو طعنوا في أبيك وأمك ما كنت تسكت والله لو طعنوا في حرمتك ما كنت تسكت ولو طعنوا في أبيك وأمك ما كنت تسكت لكن كما قال الله تعالى وصدق الله ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب فهذه الابتلاءات هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات لتمييز الخبيث من الطيب وهذه من أعظم نعم الله وحكمته جل في علاه على أهل الحق والسنة وقال الله تعالى لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله سبحانه وتعالى قادر أن يرسل عليهم ملكا فيصيح بهم صيحة فإذا هم خامدون أو يأمر الأرض فتنشق فتبلعهم أو يرسل عليهم من السماء قذفا كما فعل والله قادر على كل شيء وهم في قبضته وتحت قهره يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء ولكن الله قال لنا ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالله تعالى يبلو يبتلي أهل الحق بالكافرين فهؤلاء الكافرون يطعنون في رسول الله ابتلاء لنا هل ندافع هل نقاوم هل نهاجم أم نقول لبعضنا البعض اسكتوا اسكتوا اسكتوا ولكن ليبلو بعضكم ببعض وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمحوهم من الوجود بكن فيكون جبريل له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق يستطيع أن يقلع أوروبا من أساسها ولكن ليبلو بعضكم ببعض ماذا تفعلون أيها السنة هل تجاهدون هل تدافعون هل تنافعون ماذا تفعلون ولكن ولله الحمد والمنة أهل الحق والسنة يقومون بواجبهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من مجال ومنتدى إلا ويدخلون فيه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبا عنه أيها السني رسولك صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة فكيف إذا ذبيت ودافعت عن رسول الله إذا أنت دافعت عن أخيك السني الله سبحانه وتعالى صرف النار عن وجهه فكيف إذا دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم